ولن الايتين مش لسيدنا النبي عليه الصلاه والسلام، الايتين لعموم المسلمين، واما ينزغنك واما ينسينك، واما ينزغنك يبقى استعذ بالله منه. طيب فاتك انك تستعذ بالله منه فنساك، واما ينسينك الشيطان فلا تقعد. يبقى قضيه الايتين دول مش لسيدنا رسول الله عليه الصلاه والسلام، دي ايات عامه لعموم المسلمين. قول الرسول عليه الصلاه والسلام اعانني الله عليه فاسلم، يبقى انتهى امر الشيطان. نزع جبريل عليه السلام اصلا من سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام المضغه التي كانت في قلبه وقال هذا حظ الشيطان منك والقاه. فسيدنا النبي الشيطان ملوش عليه سلطان صلى الله عليه وسلم، مفيش حاجه ملتبسه ان شاء الله.